حسبنا الله ونعم الوكيل. كلمة قالها سيدنا إبراهيم حين ألقاه الظلمة في النار، قالها. واستدل الإمام أحمد رحمه الله بحديث سيدنا إبراهيم لجبريل، وإن كان ليس له إسناد صحيح معروف أكيد، يعني هو من الإسرائيليات التي لا نصدقها ولا نكذبها، أنه حين ألقي سيدنا إبراهيم من المنجنيق وهو في طريقه إلى النار أتاه جبريل وقال: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلا، أما إليك فلا. الإمام أحمد لما قالوا له ها قال: ألك حاجة؟ قال: قال إبراهيم عليه السلام لجبريل: أما إليك فلا. قال: إذن سل ربك. فقال: علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. فعلم ربنا جل جلاله بالحال يغنيه سبحانه عن تفاصيل السؤال. نحن نسأله تذللا وتضرعا: اللهم اكشف الغمة عن جميع الأمة، اللهم آذن لشريعتك أن تحكم، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم، اللهم إنا نسألك أن تنصر المستضعفين من المؤمنين، اللهم انتقم من الظالمين وأفسد كيدهم يا حي يا قيوم. قالها المؤمنون، والقصة معلومة مشهورة. لما قال سيدنا إبراهيم: حسبنا الله ونعم الوكيل، قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين الأسفلين. الشاهد أيها الإخوة أن حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا يعني كافينا، ونعم الوكيل وكلناه في أمر في تدبير أمرنا وقضاء ما يقضي بحق في حالنا جل جلاله سبحانه وتعالى، وقضاء ما يقضي بقدره في أمرنا راضين. حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها المؤمنون في غزوة حمراء الأسد. غزوة حمراء الأسد كانت بعد غزوة أحد. في غزوة أحد حين قتل المسلمون وجرحوا، وحين وصلوا إلى المدينة أو كانوا قاربوا مشارف المدينة، إذا بهم يبلغهم إن المشركين قد جمع أبو سفيان جيشه مرة أخرى وأعد العدة وجيش الجيش وجمع القوات لكي يهاجمكم ويستأصل شأفتكم في المدينة. فنادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم بالخروج، قال: ولا يخرج إلا من شهد أحد. وخرج هؤلاء الجرحى يتحامل بعضهم على بعض وهم يقولون: حسبنا الله ونعم الوكيل. ذهبوا إلى حمراء الأسد فلم يجدوا أبا سفيان ولا المشركين، فروا إلى مكة ووجدوا هناك سوق، فأقاموا في السوق 3 أيام يبيعون ويشترون ويمرحون ويتبضعون ويأكلون ويشربون، ثم حملوا بضاعتهم وعادوا إلى المدينة. قال الله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الذين قال لهم الناس، قضية الشائعات والحرب المعنوية، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحدث بكل ما سمع. الشائعات ونشر الشائعات وكثر الكلام و رأينا في هذه الأيام عصبية جاهلية ونعرة عجيبة. دعنا من كل هذا. الذين قال لهم الناس الشائعات، الناس بيقول، جبت الكلام ده منين؟ الناس بتقول. جبت الكلام ده؟ الناس بتقول. ناس مين اللي بيقولوا؟ عايزين نكف عن الشائعات، عن ترويج الشائعات. نمرة 2، إن الناس قد جمعوا لكم التهويل. تهويل عمل، هيعمل عمل سوء، التهويل، فاخشوهم، التأهيل لعودة الرعب. قال الله: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوفكم من أوليائه، لا تخافوهم، لا تخشى أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إنما ذلكم الشيطان، وسوسة الشيطان وهمز الشيطان ونفث الشيطان ولمز الشيطان بيخوفك، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فزادهم إيمانا. أيها الإخوة، إن الإنسان إذا توكل على الله حق توكله فإن ذلك التوكل عمل من أعمال القلب، من أعمال الإيمان القلبية. الأعمال القلبية منها التوكل والثقة واليقين والرجاء. المعاني الإيمانية دي لما قال لهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، يعني أنا ينبغي أن كنتم تبقوا فاهمين دون تصريح بأمثلة. ناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، لما نقول إحنا حسبنا الله ونعم الوكيل، قول حسبنا الله ونعم الوكيل، قولي حسبنا الله ونعم الوكيل، علي صوتك قولي حسبنا الله ونعم الوكيل، قول حسبنا، مش حسبية، حسبنا الله ونعم الوكيل، قول كمان حسبنا الله ونعم الوكيل، قول انت كمان، قول حسبنا الله ونعم الوكيل، انت صغير يا اللي قاعد، ايوه انت انا قصدي انت، قول حسبنا الله، علي صوتك، حسبنا الله ونعم الوكيل، علي صوتك، نقول كلنا مع بعض حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. بعض الناس بيفكر لما يقول لحد حسبنا الله ونعم الوكيل بيدعي عليه، لا، ده انا بقول حسبنا يعني كافينا، سيكفينا شر الاشرار. حسبنا الله ونعم الوكيل بيقولوا عليه تفويض، ان احنا فوضنا الامر الى الله، انا فوضت فيك الامر الى الله. فحين تفوض الامر الى الله جل جلاله فوضه، حسبنا الله ونعم الوكيل. فزادهم ايمانا. لما بقى تستشعر، اما بقول حسبنا الله ونعم الوكيل، خلاص انا فوضت الامر الى الله، يا رب الامر ده النصر فيه والتمكين فيه وخذلان المجرمين والفاسقين والظلمة والمفسدين فيه امره اليك يا رب، دبره كما تريد، تمكر لنا ولا تمكر بنا، أعيننا ولا تعين علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، اكفنا ما أهمنا، دبر لنا يا رب فإنا لنحسن التدبير، واختر لنا فإنا لنحسن الاختيار، فواطئ الأمر. المعاني دي بقى للثقة في الله واليقين في الله والتوكل على الله تخلي الإيمان يزيد، وتخلي الإنسان مشغول بسجدة وركعة ودعاء وتبتل وذكر وخشوع، ويفضي دماغه من الأمر ده تماما. الموضوع ما بقاش موضوعي، الموضوع قدام ربنا. قال الله ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم. قال الله جل جلاله: بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. فورا. الهتاف اليوم عند النوازل، انا برضو عمال امسك لساني ومفيش فايدة، حد عمال يزقني وانا عايز اعرف مين اللي بيوزني على الكلام ده. الهتاف النهاردة بقى على الميدان، على الميدان. انا عايز الهتاف يبقى حسبونا الله ونعم الوكيل، بس حسبونا الله ونعم الوكيل. لم تصمد لها النار، صارت بردا وسلاما. حسبنا الله ونعم الوكيل، لم تصمد لها الأحزاب يوم الأحزاب، في غزوة الأحزاب لم تصمد لها الأحزاب، تبعثروا الشرازم. حسبنا الله ونعم الوكيل، لم يصمد لها ظالم حتى قصمه الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا تضر معها قلة الحيلة والعدة القليلة. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا يضر معها ضعف القوة ولا قلة اليد. حسبنا الله ونعم الوكيل، لا يصمد أمامها سحر الحوى مهما سحروا، لا يقوى عليها مكر الغوى. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. حين يتوجه بها قلب المؤمن، ينتفض القلب إلى السماء، يقبل عليه المدد. بلى، إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم، هيجي المدد. حسبنا الله ونعم الوكيل، تستجلب المدد، لا يضر معها عجز ولا تبقى معها حيرة. حسبنا، كفينا، كافينا. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. الله الله الله الله الله الله الله. ما تيجي تقولها يا عم الحاج عمرو، قول. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. لو كان مكرهم يزيل الجبال، قال الله عز وجل: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكروهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. حسبنا كافينا فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. سبحان الملك، لن يخلف الله وعده. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. حسبنا الله ونعم الوكيل. بداي قوي وازعل واحزن واتألم وكلمة تطعن في فؤاد المسلم لما يقولوا لا تعقيب على أحكام القضاء. مش القضاء ده، ربنا قال الله والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. قضية كده، أحكام ربنا هي اللي ما لهاش تعقيب. حسبنا الله ونعم الوكيل. الوكيل، قلت لكم القصة دي قبل كده، إن مرة واحد دخل محكمة فلقى المتهم قاعد وحطت رجل على رجل، فبيقول له مالي شايفك انت مطمن قوي كده؟ قال له أصلا أنا موكل محامي كبير قوي مسنود فمطمن. طب اللي موكل ربنا، اللي وكيله ربنا، بس يبقى مطمن. اللهم املأ قلوبنا طمأنينة بك. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. بعلم ولادي الصغيرين كده في البيت، وعندنا ورد الحفظ كل يوم، ثلاث حاجات: حسبنا الله ونعم الوكيل، وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، ولا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فبعلم الأولاد، أقول له لما تقول، والكلام ده موجود عندكم يا ولادي في الكراسة بتاع الأذكار، بقول لهم كده إنك لما تقول حسبنا، وقف حاسين كده، حسبنا الله ونعم الوكيل، وانت بتقول حسبنا السين دي، وانت بتقول حسبنا قلبك يدوق، لم يمسسهم سوء، وانت بتقول حسبنا لم يمسسهم سوء، تبقى دي، وانا بقول حسبنا يقيني لن يمسنا سوء. لازم دي تدوقك، دي وانت بتقولها عشان تنفعك، دي ودي. حسبنا الله ونعم الوكيل. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأسأل الله جل جلاله أن يمكن لدينه وأن ينصر أولياءه وأن يخذل الماكرين المجرمين. ندرأ بك اللهم في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. نأخذ فاصل ونعود لنستكمل درسنا. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله. تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله. كنا في استراحة قلب، وهذه الحلقة الأخيرة منه. ذكرنا باب الخشوع، وذكرنا أنه على ثلاث درجات: الدرجة الأولى التذلل للأمر والاستسلام للحكم والاتضاع لنظر الحق. ثم في الأسبوع الماضي ذكرنا الدرجة الثانية: ترقب آفات النفس والعمل. وأنا أريد أن أذكر سريعا بقضية آفات النفس، لأننا في هذه الأيام رأيت من شبابنا عدم مراعاة لقضية النفس. قد تكون في آفات داخلية وهو مش على باله خالص. يعني نقول له: انت يا ابني فيك كبر؟ فين ده؟ انا خالص نهائي. طب انت شايف نفسك كده؟ بالعكس، انا مش شايف نفسي. الكسل عن الطاعات، انت متكاسل يا ابني، انت فيك غرور. ايه الغرور ده؟ شاهد ان نريد هذه المسائل، قضية آفات النفس تحتاج إلى صدق مع الله ثم صدق مع النفس. بتنا نعيش في زمان إن بعض الناس يحب أن يخدع، يحب أن يخادع، يحب أن الناس تمدحه بما ليس فيه، وهو يعتقد ما ليس فيه وهو يعلم. لذلك دايما نقول ان خلي بالك من مكر النفس، ان تمكر نفسك عليك بان تهيئ لك اشياء بالتعاون مع الشيطان. الشيطان لما يتعاون مع النفس، عارفين الكلمة بتاعت زمان اللي كنا بنقولها، ان النفس جبل عظيم وعر في طريق السير إلى الله عز وجل، والشيطان قاعد على قلة ذلك الجبل يخوف الناس من صعوده وارتفاعه. فاجتمع مشقة الصعود وتخويف هذا العدو فيحصل الانقطاع عن الله. الشيطان بيدخل علينا من هوى النفس، داخل عليك من جهة مزاج. قلت كتير خلي بالكم، ما تنساش ان في حاجة اسمها شيطان بيوسوس. انت قاعد تقول انا بفكر، لا انت مش بتفكر، ده الشيطان بيوسوس لك. دي مش دماغك، دي وسوسة الشيطان، خلي بالك. والشيطان داخل لك من جهة الهوى. لسه كنت بقول النهاردة الواحد فتوى فقال لي: كل يؤخذ من قوله ويرد. فقلت له: سبحان الله العظيم، كل يؤخذ من قوله ويرد. هذه قولة حق، يرد بها باطل. انك انت هترد. يعني انا بقول له: الشيخ ابن باز قال كذا، فيقول لي: الشيخ ابن باز يؤخذ من قوله ويرد، ده بشر، ده عالم. طب مين اللي يرد عليه؟ او يرد عليه بايه؟ لما يجي عالم يرد على الشيخ ابن باز، عالم، ما بنقولش ان انت صاحب الهوى، وانما عالم هيرد على الشيخ. العالم اللي هيرد على الشيخ يرد على الشيخ بعلم، يعني يفند قول الشيخ ويظهر الحق على خلاف الشيخ، ساعتها يبقى يرد قول الشيخ خلاف الحق. لكن يؤخذ من قوله ويرد على هواك، يعني اللي يعجبك تاخده واللي ما يعجبكش تسيبه، هو ده الخطأ. هو ده الخطأ، انك انت تنقي بقى اللي عاجبك تاخده واللي مش عاجبك تاخده. ايه وهو الشيخ مين؟ بشر. كل يؤخذ من قوله ويرد. مين اللي ياخد ويرد؟ ناخد ونرد بايه؟ الشيطان بيدخل لك من حته دي، اللي جاي على هواك تمشي، وده علامه قسوه القلب، موت القلب، ظلمه القلب، سواد القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث: تعرض الفتن على القلوب حتى تعول القلوب على قلبين: قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. يبقى اللي يجي على هواه إن ده معروف، بيبقى معروف. اللي يجي على هواه ان ده منكر يبقى منكر على هواه وعلى مزاجه، هو ده الباطل بعينه. ابن القيم بيقول ايه؟ سبحان الله، في النفس كبر ابليس. الكلام ده قلناه قبل كده برضو كتير ولازم نأكد عليه تاني، ان النفس عايزة تقول انا ربكم الاعلى. النفس عايزة تقول كده، في النفس كبر ابليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود واستطالة فرعون. النفس نفسها زي ما قلنا كده، قضية ايه؟ عارفين القصة اللي قلناها بتاع القلل، اشرب من دي واشربش من دي، قصة الولد اللي قاعد بيحفظ 5 أولاد اطفال قرآن، انت تروح حمام وانت ما تروحش، انت تسمع وانت ما تسمعش، انت تروح وانت تبات هنا، عامل فيها اله. النفس فيها كده، مش شرط ان ده يخرج في صورة افعال، ولكن موجود جواك، موجود في جواك، تلاحظها في مواقف وانت بتتعامل مع زوجة، وانت بتتعامل مع اولاد، وانت بتتعامل مع اعداء، وانت بتتعامل مع احباب، وانت بتتعامل مع محتاجين اليك، وانت بتتعامل مع، تلاقي جواك في عتو، في كبر، في طغيان، في الحتة دي لا تذهب ابدا الا بالتزكية، بالانكسار والذل للعزيز الجبار. مش هتخرج من قلبك ابدا الا باعمال عبادة دائمة، لان ده فيروس موجود يكمن وينشط طول ما انت شغال عليه كامن، ساعة ما تغفل عنه ينشط ويظهر. ابن القيم يقول كده، في النفس كبر ابليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وقحة هامان وهوى بلعام وحيل أصحاب السبت وتمرد الوليد وجهل أبي جهل. شوف بقى، ما يبقى كل دول جواك، وفيها حرص الغراب وشره الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل ووسوب الفهد وصولة الأسد وفسق الفأرة وخبث الحية وعبث القرد وجمع النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش ونوم الضبع. يعني الواحد جواه حديقة حيوانات كاملة. قال: غير أن الرياضة والمجاهدة تذهب ذلك كله، فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجند، ولا تصلح سلعته لعقد، إن الله اشترى. انت محتاج انك تباع، محتاج تشتري الجنة، والجنة تمنها حاجة واحدة بس، نفسك ومالك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. والنفس فيها اللي احنا قلنا عليه ده كله، كبر إبليس وحسد قابيل، فيها حرص الغراب وشره الكلب ورعونة الطاووس، فيها كل ده. فالنفس اللي زي دي الله لا يشتريها، الله اشترى. واحنا قلنا كده الايه، اديني تاريخ حياتك، السي في بتاعك، السي في بتاعك اذا كان في كبر ابليس وحسد قابيل وعتو وعد، مش هينفع تقبل انك انت ربنا يشغلك عنده ولا يشتريك. ربنا اشترط عشان يشتريك التائبون العابدون الحامدون السائحون الراجعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. لازم تبقى فيك المؤهلات دي والصفات دي عشان يشتريك سبحانه وتعالى. يقول: فما اشترى سبحانه إلا سلعة هذبها الإيمان، فخرجت من طبعها إلى بلد سكانه العابدون التائبون. سلم المبيع قبل أن يتلف في يدك فلا يقبله المشتري. لسه قلنا في خطبة النهاردة، ودي نقطة خطيرة جدا، كويس إن أنا افتكرت إن أنا أقولها، اللقاء. والله وأنا قاعد أفكر في موضوع خطبة الجمعة أقول إيه، فجأتني هذه الآية: واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. ملاقوه، سبحان الله العظيم، هنقابل ربنا. المقابلة دي، أما قابل ربنا، أما ألقى الله، كيف سألقاه؟ كان ده موضوع الخطبة النهاردة، كيف ستلقى الله، بما ستلقى الله. ودوختني كده الآية: أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. تعال اتفرج عليهم يوم ما يجونا بقى، فرج فرجة. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. سبحان الله العظيم، قال الله: إنه من يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيى، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. يوم اللقاء، كيف ستلقى الله، بما ستلقى الله، هي دي القضية بالأول والآخر. لذلك كنت بقول إيه بقى، إن النهاردة بيع نفسك بالراحة، راضيا مختارا، قبل ما تموت قبل ما تبيع نفسك يبقى خسرت رأس المال، أو أن تبتلى. وقلنا كتير في فرق بين اللي يجي راضيا مختارا واللي يجي رغم أنفه. سلم المبيع قبل أن يتلف في يدك فلا يقبله المشتري. قد علم المشتري بعيب السلعة قبل أن يشتريها، فسلمها ولك الأمان من الرد. إذا بينا العيوب، أنا بقول كده دايما، والله أقول لربنا: يا رب أنت خلقتني وتعلم عيبي، أنت خلقتني وأنت عارف العيوب اللي فيه، فاقبلني على عيبي. هو يا رب استرنا يا رب. سلمها ولك الأمام من الرد. ربنا عارف عيوبك، وهو خلقك كده، هو يقبلك على كده، تسلمها وليك الأمان، مش هيردها بالعيب. أصل إحنا لو بعنا سلعة وإن ظهر فيها عيب، لك حق الرد، أن تردها بعيبها، الرد بالعيب معيوبة. لكن أنت في قضية تسليم نفسك، هو ربنا هيشتريك كده، هيقبلك كده على عيبك. قدر السلعة يعرف بقدر مشتريها، والثمن المبذول فيها، والمنادي عليها. فإذا كان المشتري عظيما، الله جل جلاله، والثمن خطيرا، الجنة، والمنادي عليها جليلا، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كانت السلعة نفيسة جدا. سلم سلم، ولكن كيف يسلم من له زوجة لا ترحمه، وولد لا يعذره، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عن معاداته، ونفس أمارة بالسوء، ودنيا مزينة، وهوى مارد، وشهوة غالبة، وغضب قاهر، وشيطان مزين، وضعف مستول عليه، ماذا يفعل؟ كيف يسلم؟ من له زوجة لا ترحمه، وولد لا يعذره، وجار لا يأمنه، وصاحب لا ينصحه، وشريك لا ينصفه، وعدو لا ينام عنه، ونفس أمارة بالسوء، ودنيا مزينة، وهوى مرد، وشهوة غالبة، وغضب قاهر، وشيطان مزين، وضعف، ماذا يفعل؟ سلم نفسك لله. فإن تولاه الله وجذبه إليه انقهرت له هذه كلها، وإن تخلى الله عنه ووكله إلى نفسه اجتمعت عليه فكانت الهلاكة. يا سلم نفسك لله والحالة تبقى انطراح، تنطرح على باب الله وتقول له يا سيدي انقذني، ما اقدرش على كل ده الا بيك، ساعتها ينقذك والا هتضيع. الدرجة الثالثة من درجات الخشوع حفظ الحرمة في الخلوة. كان من دعاء الإمام الشافعي، ما تخفلنا يا ابني التكييف ده شوية الله يرحمك يا مدني، ربنا يهديك ويتوب عليك. حفظ الحرمة في الخلوة كان من دعاء الإمام الشافعي رضي الله عنه. أسأل الله أن يرزقني وإياك الزهد في الحرام، زهد رجل قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من أجله. الله، في الخلوة الإمام الشافعي أظن صاحب القصة أيضا، إن الشيخ إداهم فرخ تلاميذ المكتب وكتاب، وقال لهم كل واحد يروح يذبحه في حتة ما حدش يشوف فيها. راح لف الإمام ورجع تاني، قال له ما لقيتش حتة إلا وربنا شايفني فيها. فعرفت دلوقتي أنا إن الكلام ده بقى من الأول خالص، من الصغر، لما يبقى إنسان متربي على مراقبة الله ومراعاة الله بيعيش حياته كده. لكن اللي متربي أصلا على الخيانة وناسي نظر الله هو ده اللي بيضيع. عشان كده كان بعض السلف لما يربي ابنه الصغير يقول له إيه، قل في قلبك دون أن تنطق بلسانك، الله ناظر إلي، الله مطلع علي، الله شاهد علي. إن الإنسان يتربى كده إن ربنا شايفك، إن ربنا معاك، إن ربنا قريب منك، إن ربنا سمعك. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا ومعهم. إنه عليم بذات الصدور، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، والله يعلم ما في قلوبكم. الآيات كثيرة جدا اليقين فيها أن الله مطلع عليك، شايفك. إن الله كان عليكم رقيبا، مرأبك، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصروا. ربنا معاك، قادر، قاهر، فوقك جل جلاله. الإحساس ده حفظ الحرمة في الخلوة. كان إحساس سيدنا عثمان بن عفان، كان يستحي أن يضع ثيابه، لما يجي يقلع هدومه يكسف، يستحي إنه يبقى عريان، يتوارى، يبقى ميل كده وساتر نفسه. الإحساس ده حفظ الحرمة في الخلوة، إنك أنت من باب أولى بقى ألا تعصي الله، ألا تعصيه وهو يراك، ألا تخونه وهو معك. حفظ الحرمة في الخلوة. اثنين، تصفية الوقت من مراءاة الخلق. الإنسان اللي اللي حاسس في الأصل بالأنس بالله، اللي حاسس في الأصل إن ربنا جل جلاله معه، يسمعه ويراه، إحساسه ده بيخليه يفقد إحساسه بالخلق، والعكس صحيح. اللي حاسس بالناس قوي، حاسس بالناس في حياته، الناس بيقولوا ايه، الناس بصين له ازاي، الناس بيرعوه في ايه، بينتظر مدح الناس وينتظر رضا الناس، بيفقد بالتالي انسه بالله. ابن القيم بيقول ايه في الفوائد؟ من فقد أنسه بالله بين الناس ووجده في الوحدة فهو ضعيف. يعني إيه؟ يعني واحد في وسط الناس، في وسط المسجد، المسجد فيه 20-30-50 واحد، في وسط الناس دول اللي قاعدين 50-60 اللي حواليه، وده بيتكلم وده بيصلي وده بيبصله وده مراقبه وده بيتابعه، في وسط الناس دي وهو حاسس بالأنس بالله، وهو مش حاسس بالأنس بالله، حاسس بقى بإيه؟ حاسس بالناس ومشغول بالناس. لكن لما يبقى لوحده وقفل على نفسه الباب وقفل على نفسه الأوضة ووقف يصلي، يحصل له الأنس بالله. ده إنسان ضعيف، فهو صادق ضعيف. ومن وجده بين الناس وفقده في الخلوة فهو معلول. بعض الناس مشكلته الكبيرة قوي قوي قوي، ودي مشكلة حقيقية، أن ينشط في وجود الناس ويخمل عندما لا يراه أحد، فتلاقيه وهو في وسط الناس حاسس بالأنس بالله ومجتهد في العمل. ده إيمانه في علة، علل الحال، علة الحال هنا الناس، نظر الناس ورؤية الناس وثناء الناس ومدح الناس. عشان كده الجملة الخطيرة اللي نفسي انك تفهمها، ان شر الرياء ترك الرياء لأجل الرياء، شر الإخلاص أن تخلص ليقال مخلص. يعني تصدق بقى أن واحد بيجتهد في تحرير الإخلاص عشان الناس يقولوا عليه، يعني يرائي في الإخلاص. شر الرياء ترك الرياء لأجل الرياء. فلذلك ده في وسط الناس تلاقي أحواله عالية جدا، لوحده مفيش، ده معلول. ومن فقده في الناس بين الناس وفي الخلوة فهو ميت مطرود. اللي ما لقاش الأنس. ليه؟ لأن احنا قلنا قبل كده أن السائر إلى الله هناك صوى ومنارات في الطريق، من رآها فهو سائر، من تعامل معها فهو سائر، ما شافهاش يبقى ما مشيش. يبقى بقولك حسيت بالأنس بالله، ما حسيتش يبقى أنت ما مشيتش. دي أول منارة على الطريق، ده أول أصل على الطريق. لذلك قال ابن القيم: ومن وجده في الخلوة وفي الناس فهو المحب الصادق القوي في حاله. هو ده بقى، إن الناس ولا لهم أي وجود في قلبك هنا، ده حدش يوصله أبدا، ده لربنا بس. فلذلك وهو في وسط الناس هو مش شايف ناس، هو لا يتعامل مع ناس، هو مش مراعي ناس، ده حاله مع ربنا. وفي الخلوة نفس الشيء، ده أسهل بقى. يقول ابن قيم: ومن كان فتحه في الخلوة لم يكن مزيده إلا منها، ومن كان فتحه بين الناس ونصحهم وإرشادهم كان مزيده معهم، ومن كان فتحه في وقوفه مع مراد الله حيث أقامه وفي أي شيء استعمله كان مزيده في خلوته ومع الناس. فأشرف الأحوال ألا تختار لنفسك حالة سوى ما يختار لك الملك ويقيمك فيه، فكن مع مراده منك ولا تكن مع مرادك منه. كلام جميل جدا ورائع. الإنسان لما نقول من كان فتحه في الخلوة، يعني المقصود بها إيه؟ إن أنا لما أبقى لوحدي وأقفل على نفسي ألاقي ربنا جل جلاله فتح علي بفتوحات، في الدعاء، في البكاء، في الخشوع، في حضور القلب. بعض الناس ما بيلاقيش الفتح ده في الخلوة، بيلاقيه في قاعدة كده بيدي فيها درس، يقوم ربنا يكرمه بالحال ويحصل له حاله. واحد ثالث مش في دي ولا في دي، وإنما هو زي ما قلنا كده حالته انطراح، بيقول يا رب تشغلني، أنا شغال، تعطلني، أنا ماليش غيرك، إن شغلتني فلك، وإن منعتني وقعدتني برضو لك، أنا ماليش إلا أنت. هو ده بقى، إن الإنسان ما يدورش على الحال بشروط. عشان كده كنا بنقول في منزلة الفرار: أن تفر إليه على شرطه لا على شرطك. يعني ما تجيش لربنا سبحانه وتعالى تقول له إيه، أنا هاجي لك بس بشرط آجي معزز مكرم. ما حدش يشرط على ربنا، الله يشترط جل جلاله انك تجيني زاحف، حاضر، لا املك الا هذا. هي دي، من كان وقوفه مع مراد الله حيث اقامه في اي شيء استعمله كان مزيده في جميع الاحوال. اشرف الاحوال الا تختار لنفسك. عشان كده بنقول ايه بقى اللي هي الدرجة التانية اللي احنا فيها، تصفية الوقت من مراءاة الخلق. كيف؟ بنفي الخلق. انا مش شغال على الناس، انا شغال مع الملك جل جل. عشان كده الكلام لو عجب الناس عجبهم، ما عجبهمش ما عجبهمش، مش موضوعي، مش موضوعي الناس، موضوعي الله جل جلاله. الاخيرة: وتجريد رؤية الفضل لله وحده. آه، عايزة قاعدة، وقاعدة مهمة جدا في قضية فهم اسم الله الأول وكيفية التعبد به، تجريد رؤية الفضل لله وحده. أنا شايف الراجل اللي جاب لي كوباية الشاي الجميلة دي، اللي جاب رؤية إيجاب الشاي ده، أنت شايف أنه صاحب فضل عليك سبحان الملك. طيب هو مين اللي زرع الشاي ده؟ أنت عارف، أنت عارف ورقة الشاي دي جاية منين؟ اتزرعت فين؟ مين اللي زرعها؟ في أي أرض؟ طب الراجل اللي زرع ورقة الشاي دي جاب فلوسها منين؟ طيب لما وضع البذرة، بذرة الشاي اللي أنا بشربه ده، أرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ عايز أقف مع الحتة دي وقفة مهمة جدا جدا، أن تخترق عينك الأسباب، تتخطى الأسباب. الرجل اللي عمل كوباية الشاي ده مجرد سبب اللي سخره ليك وأقامه. عارف لما قلنا في حب الله عز وجل أن تقهر محبة الله في قلبك كل محبة، أن تقهر محبة الله في قلبك كل محبة. قلنا واحد بيحب زوجته، بتحبها ليه؟ طيبة مؤدبة ومطيعة وهادية ومش نكدية وما بتطلبش حاجة وبترضى بالقليل، كل ده بيخليك تحبها. طب من الذي طبعها على ذلك وخلقها كذلك وسخرها لك زوجة؟ الله. فيبقى حب الله يقهر حبك لزوجتك، فيصبح حبك لزوجتك مقهورا أمام محبتك لله. أنا هترك الكلام في هذه القضية إلى اللقاء القادم إن شاء الله وقدر، ولا أنسى أن أوصيكم إن رجب خلاص عدى، وهاجي عزيكم اللقاء الجاي في رجب، ودخل شعبان. شعبان أخطر شهر في السنة على الإطلاق. كان رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا، يعني يصوم من شعبان 28 يوم، 27 يوم من شعبان. لما سئل ليه بتصوم شعبان، قال هذا شهر تعرض فيه الأعمال على الله، صحيفتك هتعرض على ربنا، ورقتك هتعرض على ربنا. يا ترى ماذا سيرى الله في صحيفتك؟ ماذا سيرى الله في صحيفتك؟ كيف سيقع نظر الله على أعمالك؟ ماذا سيقضي الله فيك في شعبان؟ الشهر ده محتاج استعداد خاص. الشهر ده اسمه شهر تأفيل الحسابات، حسابات السنة، فمحتاجين الصحيفة قبل ما تعرض على ربنا نصفي حساباتنا ونقفل الصحيفة تبقى بيضة بتوبة تمحو كل الخطايا والذنوب. لذلك أدعوكم أن تتوبوا الليلة، أن تتوبوا الآن في هذه اللحظة، قولوا تبنا إلى الله. أسأل الله أن يتوب علينا ويتقبل توبتنا. ما تنسوش الواجب، عايزين نزود بقى الصيام الأسبوع الأخير ده من رجب شعبان الأربعة إن شاء الله بإذن الله تعالى، فعايزين نقضي بقى الأسبوع ده 4 أيام، يبقى حد واثنين واربع وخميس ده صيام ثابت. عايزين نزود القرآن، كانوا 3 أجزاء نخليهم 4. عايزين نزود الذكر، كنا بنقول 1000 زودها 100. عايزين نزود قيام الليل 11 ركعة قبل ما تنام وركعتين قبل أذان الفجر، لعل ربنا يرفع همتنا ويقبلنا قبل رمضان. اللهم سلمنا لرمضان، وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا أول عتقائك في رمضان. اللهم ارزقنا العمرة فيه، ولا تحرمنا بيتك الحرام يا حي يا قيوم. اللهم إنا نريد العمرة، فيسرها لنا وتقبلها منا. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء، والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. ورود وزهور فرح وسرور على قناة النار.